الله ربي، الله ربي، جل جلالك يا إلهي. الله ربي، الله ربي، جل جلالك يا إلهي. أراه فيما تراه عيني من كل خلق وكل حسن. أراه فيما تراه عيني من كل خلق وكل حسن. وجهت وجهي إليه حبا، وجهت وجهي إليه حبا، فارتد خيرا علي حبا. وأنت حق لكل طاعة، وحين أرنو لكل كوكب وأنت حق لكل طاعة. يهتيف قلبي يقول يا، يهتيف قلبي يقول يا رب، ألا تكلني يوما لذنبي. بناها بغير عمد لنا نراها، هذه السماء التي بناها بغير عمد لنا نراها، وهذه الأرض من دحاها، وهذه الأرض من دحاها، حتى أتتنا خصبي. الله ربي، الله ربي، جل جلالك يا إلهي. الله ربي، الله ربي، جل جلالك يا إلهي. لك الجود، لك الضراعة، في ظلمة البحر في القضاء. لك الجود، لك الضراعة، في ظلمة البحر في القضاء. أرجوك يا وهيب الشفاعة، أرجوك يا وهيب الشفاعة، صوت